وأن يتعامل مع جميع التوجهات. فالإسلام يربي الفرد المسلم على أن يكون ذا شخصية منفتحة واعية ناضجة متسلحة بالإيمان ومحصنة بالعلم والمعرفة. فلا يضير المسلم بعد ذلك أن يخوض غمار أي مجتمع ويحاور أي دين ويناقش أي فكر، كما لا يخشى أن يصطع بالحق الذي يحمله في وجدانه، وأن يفتخر بإيمانه الذي يعمر قلبه، وأن يعتز بعلمه الذي يملأ صدره. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أقام الإسلام بعض الجسور مع أهل الكتاب لإرساء مبدأ التعايش معهم، وذلك من خلال ما خصهم به من الأحكام دون غيرهم من الملل والمحل. فمن ذلك نقاشهم بالحسنى، قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ثانيا، استمالة قلوبهم في النقاش، حيث دلتنا تتمة الآية السابقة على كيفية جدالهم التي هي أحسن. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، والمراد بها أصول الكتب السماوية التي نزلت على موسى عليه السلام وعلى عيسى عليه السلام وعلى داود عليه السلام. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ثالثا، تخصيص أهل الكتاب دون سائر الديانات بجواز أكل ذبائحهم وزواج نسائهم. وفي ذلك يقول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، وهو المهور، إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين، والسفاح هو الزنا، غير مسافحين ولا متخذي أخدان. والأخدان جمع خدم، والخدم بالإنجليزية تماما البويفريند والجيرلفريند بالضبط. رابعا، الاتصاف بالموضوعية والإنصاف أثناء الحديث عنه. قال الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، عنده أمانة، ليس كلهم خائنين، بعضهم عندهم أمانة. وقال تعالى: ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك لأن منهم قسيسين ورهبان ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وقال عز وجل: ليسوا سواء، ليس أهل الكتاب كلهم ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. خامسا، البر إليهم والعدل في معاملتهم بشروط حددتها الآية الآتية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. سادسا، اللقاء على الفضائل العامة ومكارم الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال جل وعلا مقررا هذه الجوانب بآية موجزة معجزة، قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. القرآن الكريم فيه بيان لكل شيء، إما مفصلا وإما موجزا. وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فينبغي أن نلتقي على مبدأ إصلاح المجتمع، على الصعيد الديني والأخلاقي والنفسي والاجتماعي، والعمل على تقوية روابط الأسرة وتوطيد أواصر العلاقات الاجتماعية، والدعوة إلى التدين ومخافة الله وعبادته وحده، والتحلي بالفضائل. وبالمقابل فإنه يمكن أن نتكاتف ونتعاون في محاربة الفساد في شتى الميادين، كشرب الخمر والحشيش والشذوذ والعري والزنا والعقوق والجريمة والعصابات، وقل بعد ذلك الإرهاب كما يطنطنون، وتوضيح مضارها وآثارها السيئة على الفرد والمجتمع مع بيان طرق علاجها والتخلص منها. فالله عز وجل قد وصف أمة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلما لا تكون كذلك، ويسارعون في الخيرات. سابعا، اللقاء على الدعوة إلى الإصلاح السياسي والإداري وإقامة العدل بين جميع طبقات المجتمع ومساواة الجميع أمام القانون دون تمييز، والعمل على إلغاء ما ابتدع من أنظمة يتضرر منها المسلمون أكثر من غيرهم. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد أثنى على حلف الفضول الذي أبرم في الجاهلية، والذي كان يقوم حلف الفضول كان يقوم على رد المظالم وإنصاف الأقليات المستضعفة من الأكثرية المتسلطة في قريش. وفي شأنه يقول صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إليه في الإسلام لأجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعي إليه قبل النبوة، قبل الرسالة، قبل تلقي الوحي، فحضره عليه الصلاة والسلام، ثم قال بعد النبوة: لو دعيت إليه في الإسلام لأجب. مع مشركين، فكيف مع أهل الكتاب؟ أخيرا، إن مثل هذه اللقاءات والتجمعات إذا تمت بشروطها فيها دفع لمفسدة وتجنب لشر عظيم، ذلك أن الناس ورجال الأمن يتوجسون خيفة وريبة من كل منزو ومتقوقع لا يختلط ولا يكشف أوراقه للآخرين. والإسلام كما تعلمون ليس فيه أوراق مبطنة، نحن لسنا أهل باطن، لسنا باطنيين، إنما الإسلام مكشوف، ومأمور أن ندعو إليه جميع الناس ونكشف كل أوراق الإسلام ومبادئ الإسلام وعقيدة الدين وأركان الإسلام للناس. ليس عندنا شيء يسمى تحت الطاولة. إذن فيحدث ذلك، إذا لو تم هذا الأمر، الإنزواء وعدم الاختلاط بشروطه كما بينا، يحدث ذلك ريبة في نفوس الآخرين، إضافة إلى أن الأصل المتبع عندهم في المسلم التهمة حتى تثبت براءته، بخلاف الأنظمة القانونية والسماوية والأرضية. فلا داعي أن نساهم في إيجاد المبررات لأخذنا بالظنة وتعرضنا للمساءلات واتخاذ الناس منا موقفا حذرا. ففي تلك اللقاءات والمشاركات دفع لتلك الشبهات وسد لهذا الباب من الشر والسوء. ومعلوم أن عند الإمام مالك وأبي حنيفة وغيرهما باب عظيم في أصول الدين يسمى سد الذرائع. والرسول صلى الله عليه وسلم يصف المؤمن بأنه كيس فطن، المؤمن كيس فطن. وفي موضع آخر يصفه عليه الصلاة والسلام بأن المسلم مثله مثل السنبلة، سنبلة القمح، إذا جاءت ريح عاتية يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم كالسنبلة يميل أحيانا ويقوم أحيانا، إذا جاءت الموجة مال، وإذا انتهت الموجة قام وصدع بدينه وبالحق. فينبغي على المسلمين عموما وعلى القيادات خصوصا أن يتحلوا بالصبر ويتجملوا بالحكمة ويتصرفوا بالحنكة، لأن الظروف صعبة، لا أحد يدري ماذا يخبأ لنا وماذا يراد لنا، كما قال خباب رضي الله عنه عندما صلبوه في مكة وبدأوا يقطعوا لحمه عن جسده، فقال رب صبرني على ما يراد بي. ونحن المسلمون هنا لا نعرف ماذا يراد بنا، فربنا صبرنا على ما يراد بنا. فيجب أن نتجاوز خلافاتنا وننسى أحقادنا ونسوي مشاكلنا ونرتب بيتنا الداخلي ونحدد أهدافنا وفق أولوياتنا ونوحد جهودنا، لأن السعيد كما قال صلى الله عليه وسلم: السعيد من جنب الفتن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، أو كما قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم All praise due to Allah, the Beneficent, the Merciful. Ask Allah to shower His Prophet Muhammad this peace and prayers. O believers, fear Allah and do not accept as Muslims. Topic of discussion today is how to engage the other, specifically those people of the book, Jews and Christians. Allah says in the third chapter, Al Imran, the 64th verse, what could be translated as? Allah says, "Say, O followers of the book, come to an equitable proposition between us and you, that we shall not serve and worship any but Allah, and we shall not associate nothing with Him, and that some of us shall not take others for lords besides Allah. But if you turn your back, then say, bear witness that we are Muslims, we submit to Allah." This verse includes a friendly call to the people of the book. It is a call that Muslims do not show favor thereof, of feeling superior upon making. It is simply an egalitarian call. It's an invitation that will only be rejected by either straying people or people who are cursed due to stubbornness and arrogance. The verse includes a clear invitation to the people of the book to come to reason. The aim and the purpose of the verse is obviously clear. The means set for reaching the goals are well constrained. And why not? Every successful debate must have a well-defined goal and a set of constraints. Having made such statements, one can then ask the following questions. What are the goals of such debates as mentioned in the hadith, in the verse? What are the legitimate means for reaching these goals, as mentioned in this verse? And what are the constraints that must be observed to ensure the success and avoid failure while attempting to reach these goals? These questions will be answered in this khutbah, inshallah. Islam is a religion that is supposed to be inseparable from the state. Unfortunately, that's not the case as we speak, as it has been for a long time absent from reality of Muslims, that is Islam, and that's a shame. And the only thing that we have left, that was left for Muslims, is the religion of Islam, far from the affairs, far from their daily activities in the state affairs. It is present, that is Islam, but did not disappear even for a moment. Islam will survive until the end of life on this earth. This is because it is the only acceptable way of life to Allah subhanahu wa ta'ala. This is because Allah promised to protect Islam for time to come. This is so because Islam is the light of Allah on earth. And no one can extinguish Allah's light, as Allah says in a verse that can be translated as, "They desire to put out the light of Allah, but with their mouths, but Allah will perfect His light though the unbelievers may be averse to this, even though they might hate it." Surah 61st chapter, the 8th verse. Based on such understanding, we can say that Islam is good for all environments, all situations, and valid for all times. Indeed, Islam is a timeless, and it belongs everywhere and anywhere. Furthermore, Islam has logical answers to many questions, to all questions. Islam sees a Muslim as a character that is open-minded and mature. Islam sees a Muslim as one that is equipped with the mentality and the intellectual ability and the spirit of belief to be a mu'min, to be a believer. In such a manner, a Muslim will not be adversely affected by any society in which he lives. And that way, a Muslim will be capable of entering into dialogues with people of different faiths without being affected. A true Muslim will not hesitate to talk about the truth and to share that which is dear and near to his heart, and that is his faith. A real Muslim will undoubtedly be proud of his belief and knowledge of Islam and all that he believes in. Islam built bridges with people of the book by finding common grounds for coexistence. Although Islam calls for living with all mankind regardless of faith, it gave some special considerations to the people of the book. Such are some of the bridging rules that Islam established to bring the people of the book closer to Muslims relative to those of other faiths. First of all, reasoning with them in a most beneficial way. These are the constraints or the rules of engagement, so to speak. Allah said in the Quran, in the 29th chapter, the 46th verse, which translated as, "And do not debate with the followers of the book, except by what is best. Except those of them who act unjustly and say, we believe in that which has been revealed to us and revealed to you. And our God and your God is one, and to him we all submit." Second, winning their trust and attracting them to a religious discussion. Allah says in Surah Al-Ankabut to support this, He says, "And say we believed in that which was revealed to you and to us." That is original scripture revealed to Musa and Isa, and Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with them both and sends His mercy on them. Allah says, Surah Al-Ankabut, "And our Lord and your Lord is one, and we completely submit to Him." Thirdly, allowing Muslims to eat the meat of animals that are permitted in Islam and slaughtered by the people of the book. Allah says the rules in the following verse. Allah says in the fifth surah, fifth chapter, fifth verse, "This day, all the good things are allowed to you, and the food of those who have been given the book is lawful for you, and your food is lawful for them, and the chaste from among their believing women, and the chaste from among those who have been given the book before you are lawful for you. When you have given them their dowries, taking them in marriage, not fornicating, and not taking them as for paramours in secret," meaning, as Imam Bassam says, boyfriends or girlfriends. "And whoever denies faith, his work indeed is of no account. And in the hereafter, he shall be one of the losers." Another verse to support this, Allah says, Surah Al-Imran, the 75th chapter, the 75th verse, "And among the followers of the book, there are some such that if you entrust one of them with a heap of wealth, with a lot of money, he shall pay it back to you." Fourth condition, practicality and being practical and being fair when Muslims talk about people of the book. Allah says in the 5th chapter, the 82nd verse, "And you will certainly find the nearest in friendship to those who believe are those who say we are Christian. This is because there are priests and monks among them, and because they do not behave too proud, or they are not too pompous." Another verse, Surah Al-Imran, 113th chapter, verse. Allah discussing the people of the book, He says about them, He describes them, and He's saying, "They are not all alike. Of the followers of the book, there is an upright party. They recite Allah's commandments at night time, and they adore Allah." Fifth, having good manners, and good manners conduct that is based on respect and constrained by the following verse. "And Allah does not forbid you from respecting those who have not waged war against you on account of your religion," that is, "and have not driven you forth from your homes, that you show them kindness and deal with them justly. For Allah surely loves those who do justice. 6. Cooperating with the people of the book in that which is beneficial to mankind and that which is considered noble and Islamically acceptable. Our beloved Prophet, peace be upon him, was reported to have said, I was appointed as a prophet to perfect the noble manners. And Allah said in a couple of verses, Surah Al-Baqarah, the 89th through the 91st chapter verses, Allah says, and on the day when we will raise up from every people a witness against them from among themselves, and bring you, Muhammad, as a witness against these. And we have revealed the book to you, explaining clearly everything, and as a guidance and mercy and good news for those who submit. Surely, Allah enjoins the doing of justice and the doing of good to others, and the giving to the and giving to those who are needy, and He forbids indecency, evil, and rebellion. He admonishes you so that you might be mindful, so that you might remember. And Allah goes on to say, and fulfill the covenant of Allah when you have made a covenant, and do not break the oaths after making them. And you have indeed made Allah a surety for you. Surely Allah knows what you do. Brothers and sisters in Islam, we should cooperate with the people of the book to reform the religious, social, moral misbehaviors. We should work with them to improve family relations and establish family values. We should work together to establish in their hearts the fear and worship of Allah, of God, and enjoining the good. On the other hand, we should cooperate with them in forbidding evil in all arenas where evil misconduct is present. Such evil as that resulting from drunkenness, for example, gambling, fortune-telling, drug addiction, drug abuse, teenage pregnancy, homosexuality, and so on and so on and so on, showing disrespect to parents and what have you. We should explain the disastrous impact that may result from the axis of evil that impact both the individual and the society. We should furnish the way of efficiently curing these diseases. Allah says in Surah Al-Imran, 114th chapter, 114th verse, what could be translated as, they believe in Allah and the last day, and they enjoin what is right and forbid the wrong, and they strive with one another in hastening to do good deeds, and those are among the good. Another few things we should do. We should cooperate with the people of the book, with our neighbors. We should cooperate in calling for political and administrative reforms and establishment of justice for all. We should cooperate with them to enforce the laws on everyone without exception. We should work with them to annul laws that unjustly favor some over others. We should work on them in order to reform certain leaders in certain countries who are definitely unjust. The Prophet, peace be upon him, appreciated a certain covenant which was made before he became a prophet, before Islam, pre-Islamic covenant. He joined it and had said, if I were to be asked to enter this after becoming a prophet, I would do so. And it was a covenant that was based on justice for all and not about favors and special interests of a small few gaining all the money and gaining social influence over everyone else. And this is the Prophet ﷺ saying, if I were called to join such a covenant, I would. He would have joined it with polytheists, with mushrikeen. How about people of the book? Something that calls for good manners. Something that calls for justice for all. That is the message of Islam. And rule of engagement, last but not least, is cooperating. Such cooperation is conducted with care and by the rules of Islam, which will help in repelling evil. That is because non-Muslims, law enforcement agencies in non-Muslim countries are scared of every unknown, are scared of the other living among them. Muslims are definitely labeled as the other these days. And at times we do not mingle, we do not engage in society. Coexistence is not just literally physically living next to someone. It's living with that person. It's cooperating. It's having activities with such a person. Because as Muslims we have nothing to hide. We have nothing to be ashamed of. We should, according to these rules of engagement, engage our neighbors. Engage our non-Muslim neighbors, Christians, Jews, and what have you. Show them Islam. You have nothing to be ashamed of. You have nothing to worry about. That way, we will not be subjected to injustices and offenses. And if we don't do that, it will lead them to take a stand against us. So, by meeting and cooperating with them, we will repel suspicion, and we will close the way that may lead them to insulting, ridiculing us, is sort of preempting any pretext they have to attack Muslims or take any actions which could be detrimental to the Muslim community. As our beloved Prophet, peace be upon him, said, he said that the wisest human being described the mu'min or the Muslim or the true believer as one who is intelligent and wise, someone with street smarts, someone who is wise and knows how to conduct himself with other people. We must all have patience. We must have the wisdom. And we must be smart enough, as we do not know what the future holds for us. There are many unknowns. We do not know what's hidden for us. So let's build these bridges. Let's stand up for justice. And let's let people know who we are. Let people know what Islam is all about. There's a lot of misinformation out there, and part of it is due to the fact that we don't spread the right information out there. And so we must unite. This is about sort of internal. We must unite and forget our differences and our hatreds, and become one and show them what true Islam is all about. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to be among those when they listen to something, they follow the best of us. Amen. الحمد لله حق حمده أشهد أن لا إله إلا الله الصادق في وعده شهادة تنجي قائلها في ظلمة لحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجنده أما بعد عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ به نفسه وثنى به ملائكة قدسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين وعثمان وأبي السبطين علي وعن جميع صحابة رسولك الكريم وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعن معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهتدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استرعت نورمان استو استقيموا حاذوا بين المناك والأقدام سد الخلل

لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Sorry, I have a few quick announcements that are important, actually, if you can hold off. We had a first announcement relates to the town hall meeting which we had yesterday, the Muslims had with our Congresswoman Sumairik. Inshallah, we're going to have an analysis of that meeting tonight after Salatul Isha, which is at 7:45. So we're going to have a recap about the meeting, what took place, what we got, what we didn't get, and the next step. It's going to be conducted tonight after Salatul Isha. All those who are interested, and especially those who did not make it yesterday, last night, to the meeting, come out and be informed. Inshallah, Islam Academy is having the yearly fundraising dinner on Saturday, March 6th, at the Mass Community Center from 6:30 to 9:30. Please plan to attend and support our Islamic schools. Remember, Sam's class today after Maghrib will be on Sirah, which is the biography of the Prophet and companions. And after Isha, his tafsir class is cancelled because of the meeting or the special meeting about the town hall meeting last night. The students of the Charlotte Islamic Academy will have a donation box outside to cover the trip expenses to an Islamic competition which they're attending in Atlanta next month. Please be generous with the school children. The class schedule for the class is this. The monster classes are Sundays after Fajr, there's a hadith class with Sheikh Wassam. And Saturdays after Maghrib, we'll have a hadith class with Sheikh Abdul Dahib. Last but not least, 2010 prayer calendars are here. They're $10 each. This week's special is buy two for 30 and get one free. Sorry. Thank you.